بسم الله الرحمن الرحيم. احنا كده المفروض خلصنا الكلام على نص العهد القديم العبري اللي هو النص الماسوري والقمراني والساميري، وبعدين النص اليوناني اللي هو السبعيني، وقلنا ان العلماء بيعتبروا ان الترجمة السبعينية مأخوذ من نص عبري بنلاقي اشكال منه في مخطوطات قمران وكمان في النص الساميري. العهد الجديد بقى احنا مفروض حاطين رسمة من الرسومات اللي في الاخر خالص دي فيها نص العهد الجديد، تمام؟ انهي رسمة؟ في ترجمات وفي تفاسير وفي عقائد والاناجيل، مصادر نص العهد الجديد، تمام؟ المفروض اللي هي المخطوطات اليونانية والترجمات القديمة والمصادر الآبائية. أنا مش هتكلم هنا غير عن المخطوطات اليونانية اللي هم البرديات ومخطوطات الأحرف الكبيرة، الباقي دول يعني في توسع مرة تانية بقى لما نيجي نتكلم عن النقد النصي ولا حاجة نبقى نبص على الباقيين. هو المفروض الترجمات القديمة دي اللي هي إيه؟ بدايات ترجمة نص العهد الجديد من اليوناني إلى لغات أخرى محلية، أهمهم اللاتيني والقبطي والسورياني. لكن العلماء في ما بينهم وبين بعض خلاف أنهي فيهم أقدم من التاني، لكن هو غالبا اللاتيني هو الأقدم، يليه القبطي ويليه السرياني، زي ما أنا كاتب كده 1 2 3، لكن في خلاف ما بين العلماء بخصوص مخطوطات. المخطوطات اليونانية هم 4 أقسام: البرديات ومخطوطات الأحرف الكبيرة ومخطوطات الأحرف الصغيرة وكتابات الصلوات الكنسية. المفروض إن دول كلهم إيه؟ فيهم نص العهد الجديد باللغة اليونانية، لكن الفرق الوحيد إن كتابات الصلوات الكنسية كتاب يحتوي على نص العهد الجديد ولكن بترتيب ليتورجي. يعني ايه؟ يعني مش الكتاب المقدس زي ما هو ما بين ايدينا، لا، دول هم مرتبين نص الكتاب بحسب ما بيستخدموه في الكنيسة، بحسب الايام وفي شهر ايه وعيد ايه نقرأ ايه ومش عارف مين. لكن المفروض ان دي مخطوطات لا تحتوي الا على نص العهد الجديد، لكن الفرق ان هي مرتبة ترتيب ليتورجي للاستخدام الكنسي. المخطوطات دي بتبقى متأخرة فهي بتوضع في المرتبة الرابعة. وخلي بالك ترتيب مصادر نص العهد الجديد ده مهم، لأن اللي المفروض رقم واحد في ال3 مصادر هي المخطوطات اليونانية، يعني دي الأصح والأفضل واللي احنا المفروض نرجع له علشان نص العهد الجديد أصلا باليوناني. تليها الترجمات القديمة، لأن إيه؟ دي مفروض مأخوذة من النص اليوناني، ما تتساواش بالنص اليوناني علشان إيه؟ دائما ما بين الاصل والترجمه فرق ظاهر، ما ينفعش اساوي النص بلغتي الاصليه بترجمه. والمصادر الابائيه اخر مصدر من مصادر العهد الجديد، لان فيها 6 مشاكل. احنا قلنا ان اول 3 موجودين اصلا في كل كتب التراث المسيحي، ان اصولها مفقوده ومخطوطاتها ما بينها اختلافات، وان المسافه ما بين الاصل واقدم مخطوطه كبير. في 3 تانيين زياده، ال3 التانيين هم ان معظم مخطوطات كتابات الاباء بنجدها بلغات اخرى غير اللي الاب كتب بيها اصلا، يعني هو كتب كتاباته باللغة اليونانية لكن كل نسخ كتابه باليوناني فقدت ولم تعد بين ايدينا الا ترجمة لاتينية لكتاباته او اي ترجمة باي لغة تانية قديمة، فده بتقلل من المصداقية. تاني حاجة، ان زي ما حصل في الكتاب المقدس حصل ايضا في كتابات الاباء، ان كانت نص كتابات الاباء كانت بتحرف، فبالتالي احنا ما نضمنش اصلا الكلام اللي احنا بنقراه ده كلام الاب ولا كلام حد تاني حرفه. المشكلة الستة والاخيرة هي ان معظم الاباء الاوائل كانوا بيقتبسوا النصوص من الذاكرة، فبالتالي الموضوع ده مش بيفيدني كتير، بلاقي النص فيما معناه وده مش هيفيدني في ان انا ايه احاول اعرف الشكل الادق للنص. يعني انا المفروض بقارن كل المصادر دي ليه؟ لان انا عندي اشكال مختلفة للنص في المصادر اللي ما بين ايدي. انا عاوز اعرف تحديدا المؤلف كتب ايه، سواء في انجيل متى او مرقس او لوقا او اي كتاب من كتب العهد الجديد. انا لما بفتح مثلا مرقس 1:1 بلاقي له مثلا 4 اشكال مختلفة في المخطوطات: بدء انجيل يسوع، بدء انجيل يسوع المسيح، بدء انجيل يسوع المسيح من الله باداة تعريف توثيو، او بدء انجيل يسوع المسيح من الله من غير اداة تعريف. دول 4 اشكال في المخطوطات. انا عاوز اعرف مرقس او كاتب الانجيل ده كتب ايه فعلا، فمش هيفيدني في تحديد حرفية النص اقتباس من الذاكرة، ده مش هيفيدني في حاجة. فبالتالي ايه ده بيخلي كتابات الاباء في المرتبة الثالثة. بالنسبة للترجمات القديمة العلماء بيحاولوا ان هم ايه يعيد ترجمة النص مرة اخرى، يعني مثلا ايه نص بيقول كنيسة الله، نص بيقول كنيسة الرب، نص بيقول كنيسة المسيح. من خلال الترجمة بغض النظر مثلا كنيسة الرب كوريوس، كنيسة الله ثئو او كوريو ثئو، وكنيسة المسيح خريستو، دول باليوناني. اكيد الثلاث كلمات دول لهم مقابل في الترجمات القديمة. المهم ان انا من خلال الترجمات هقدر استنبط هو كان قصده انهي كلمة يونانية، او لما جه المخطوطة دي لما جت تترجم من اليوناني خدت انهي شكل وترجمت على اساسه. فدي المفروض الترجمات القديمة وسائل دعم للي انا بلاقيه في المخطوطات اليوناني تساعدني. لكن الاصل المفروض ان انا ايه بقارن المخطوطات اليونانية علشان اعرف الشكل الاقدم والاصح. طيب المفروض زي ما احنا هنقرأ ان خصوصا البرديات ومخطوطات الاحرف الكبيرة هم اهم مخطوطات، لان هم الاقرب زمنيا لزمن النسخ الأصلية، وإن هم مكتوبين المفروض بنفس اللغة اللي كتب بيها، يعني مش ترجمة أو حاجة زي كده، نسخ عن نسخ عن نسخ عن نسخ عن نسخ. بس علشان خاطر كان بيحصل إيه أخطاء عفوية أو تحريفات مقصودة، فالنسخ اللي طلعت دي كلها بقى إيه ما بينها اختلافات، ما بقوش واحدة، فبضطر أقارن ما بينهم علشان خاطر أعرف فين الصح وفين الغلط. فالمفروض ان كل مخطوطات العهد الجديد اللي العلماء بيستخدموها في النقد الادنى او النقد النصي بتكون مفهرسة في كتالوجات علماء، كل مخطوطة بيبقى ليها رقم او بيبقى ليها رمز او بيبقى ليها اسم علمي. يعني الموضوع مش زي ما للأسف المسيحيين بيعملوا نظام بطيخي المخطوطة الفلانية وهو يخترع لها اسم. مش بمزاجك يا حبيبي، المخطوطات دي لها اسامي العلماء بيحطوها، بيبقى ليها ارقام، بتبقى مفهرسه في مكتبات العالم وارقام معروفه عند العلماء. ما تجيش انت تخترع لي اسم مخطوطه وتقول لي فيها ولا ما فيهاش، فما ينفعش. نقرا كده اول اقتباس مخطوطات العهد الجديد، عبد المسيح ستيفانوس، كتاب تقديم الكتاب المقدس، تاريخه وصحته وترجماته، طبع دار الكتاب المقدس، صفحة رقم 60. مخطوطات العهد الجديد وحده، يعني المخطوطات بتاعت العهد الجديد. مخطوطات العهد الجديد بمفرده كثيرة جدا، وبالإضافة إلى التمييز بين البرديات والرقوق فإن مخطوطات العهد الجديد اليونانية تنقسم إلى نوعين. يعني خلي بالك، المفروض احنا عندنا ايه برديات، مخطوطات احرف كبيره، مخطوطات احرف صغيره، ومخطوطات اللي هي كتابات الصلوات الكنسيه، تمام. بيصنفوا البرديات لوحديها ليه؟ هي مكتوبه على ورق البرد. الثلاث انواع التانيين من مصادر نص العهد الجديد بتبقى غالبا مكتوبه على رقوق، او التعريب بيقولوها بارشمان، بارشمان يعني رقوق جلدية، جلد حيوان منبوغ ومتظبط للكتاب عليه. فالمفروض البرديات دي لوحديها. التلات أقسام التانيين المفروض إيه مكتوبين على جلد. لكن ايه بقى اللي بيفرق ما بين مخطوطات احرف كبيره ومخطوطات احرف صغيره وكتابات صلوات كنسيه؟ البرديات ومخطوطات الاحرف الكبيره كلهم مكتوبين كابيتال ليترز، مفيش مسافات ما بين الكلمات، مفيش علامات ترقيم. طب ايه اللي بيفرق ما بينهم؟ ان دي مكتوبة على برد ودي مكتوبة على جلد حيوان، تمام؟ ده علشان كده العلماء بيصنفوها. هما الاثنين مخطوطات الاحرف الكبيرة والبرديات مكتوبين بنفس الطريقة، كل الكلام كابيتال، مفيش مسافات ما بين الكلمات، ومفيش علامات ترقيم، فاصلة، نقطة، علامة استفهام، علامة تعجب، مش مفيش. كويس قوي، يبقى احنا فرقنا ما بين البرديات ومخطوطات الاحرف الكبيرة. المفروض بقى عندنا مخطوطات الاحرف الكبيرة ومخطوطات الاحرف الصغيرة وكتابات الصلوات الكنسية. ايه اللي بيفرق ما بين التلاتة؟ طريقة الكتابة. ان مخطوطات الاحرف الكبيرة مكتوبة كلها حروف كابيتال ومفيش مسافات ومفيش علامات ترقيم، لكن في مخطوطات الاحرف الصغيرة كلها مكتوبة small letters ومشبكة، الكلمة مشبكة وفي مسافات ما بين الكلمات، تمام؟ يبقى احنا كده قدرنا نفرق ما بين مخطوطات الاحرف الكبيره ومخطوطات الاحرف الصغيره. طب ايه اللي بيفرق ما بين مخطوطات الاحرف الصغيره وكتابات الصلوات الكنسيه؟ مكتوبين بنفس الطريقه، حروف صغيره، خط مشبك وفي مسافات، لكن ايه؟ كتابات الصلوات الكنسيه الكتاب مش بترتيبه زي ما كتب، ده ايه؟ مترتب ترتيب ليتورجي بحسب استخدامه في الكنيسه. فده الفرق ما بين الاربع اقسام دول. برضو في فرق بالنسبه للترتيب الزمني، ان البرديات هي اقدم مصادر نص العهد الجديد. العلماء بيقولوا ان ايه، في برديات زمان كان في من اول القرن الثاني لغايه السابع، دلوقتي يقال ان في برديه جديده اكتشفت لانجيل مرقس بترجع للقرن الاول حوالي سنه 95 ميلاديه، لكن دي لسه متكتم عليها علميا ومحدش بيطلع عنها اي معلومات. ويقال ان تقريبا السنه الجايه في اخر السنه تقريبا هم اكتشفوا كام برديه كده كلهم من القرون الثلاثه الاولى، اصائيس يعني وحاجات زي كده. فهم بيقولوا مفروض على اخر السنه الجايه تقريبا او اخر السنه دي هيطلعوا كتاب جديد، هيطلعوا كتاب بيشارح فيها المخطوطات واوصافها والدراسات اللي اتعملت عليها والحوارات دي كلها، ما علينا. لكن هو حاليا المخطوطات المتاحة للجميع على المواقع وفي المتاحف وحاجات زي كده، البرديات بترجع من القرن الثاني لغاية القرن السابع، تمام؟ مخطوطات الأحرف الكبيرة من القرن الرابع لغاية القرن التاسع، مخطوطات الأحرف الصغيرة من القرن التاسع لغاية العصور الوسطى لغاية زمن الطباعة، وبرضو مخطوطات الكتابات الصلوات الكنسية من القرن التاسع لغاية العصور الوسطى زمن الطباعة، تمام؟ فهم مترتبين كده بالأقدمية. البردي كل طبعا كل ما يكون المخطوطة أقرب لزمن الأصل، كل ما الفترة المفقودة تقل، كل ما المخطوطة تكون أدق وأصح المفروض. ليه؟ لأن طول ما الفترة تزيد، طول ما عملية النسخ بتزيد، كل ما الأخطاء بتتضاعف وبتتراكم وبتتركب. فاحنا عاوزين ناخد النص من مخطوطات أقرب للأصل علشان خاطر إيه؟ تكون نسبة تراكم الخطأ أثناء عملية النسخ أقل. كويس أوي. فهو بيقول بالإضافة إلى التمييز بين البرديات والرقوق، يعني البردي مكتوب على ورق البردي وباقي المخطوطات مكتوبين على رقوق أو جلود أو برشمان، فإن مخطوطات العهد الجديد اليونانية تنقسم إلى نوعين: المخطوطات المكتوبة بحروف منفصلة، الكلمة الإنجليزية دي المفروض بتتنطق أنشيال، أنشيال يعني السي دي بتتنطق شين، أنشيال. في بعض الناس بتقول يونسيال لكن هي المفروض أنشيال. ده اسم مخطوطات الأحرف الكبيرة، مخطوطات أنشيال. والمخطوطات المكتوبة بحروف صغيرة متصلة تقريبا وتعرف باسم ميناسكلز. في حاجة اسمها، خلي بالك، هو كاتب لغاية دلوقتي في عندك البرديات اللي هي بابايروس، بردي مكتوب على ورق البردي، وبعدين في مخطوطات الأحرف الكبيرة دي اسمها بالإنجليزي أنشيالز، تمام؟ في ليها اسم تاني اللي هو العكس الاسم بتاع مخطوطات الحروف الصغيرة، حروف الصغيرة اسمها ميني سكالز، يعني كأن الخط صغنون، ميني سكيل يعني الحجم صغنون. التاني اسمه ميجا سكالز، دي بالجي، ميجا سكالز يعني كبيرة، السكيل كبير، تمام؟ فهي ساعات بتتسمى ميجاسكلز وساعات بتتسمى انشيرز، تمام؟ دي مخطوطات الاحرف الكبيره. وبعدين بيقول ويلاحظ في المخطوطات المكتوبه بحروف منفصله اللي هي مخطوطات الاحرف الكبيره انه لا يوجد فاصل بين كلمه وكلمه، مما يمثل صعوبه في تحديد القراءه الصحيحه احيانا. يعني ايه؟ يعني في كان مثال مشهور بيكتبوا بعض العلماء بالانجليزي، بيقول لك ايه، تخيل ان ده نص وانت عاوز تقراه، هو المفروض كله بحروف كابيتال، دي تتقرأ ازاي؟ God is now here أو God is nowhere. ما علينا، في أمثلة تانية بعض العلماء بيقولوها. الحاجات دي كانت في الأصل بتسبب مشكلة في قراءة المخطوطة، وبالإضافة إلى كده بتسبب مشكلة في نسخ المخطوطة. ليه؟ كل الحروف لازقة في بعض، فانا مش عارف اقرا الكلام اصلا، فبضطر غصب عني وانا بنسخ المخطوطه اعمل ايه، انقلها حرف بحرف، فهتاخد مني وقت كتير، هتاخد مني تركيز اكتر، الناسخ هيحصل له اجهاد فهينيل الدنيا اكتر، تمام. وفي برضو مشكله في تحديد هو النص المفروض بيقول ايه، فبالتالي ايه اللي هيحصل، مش هعرف احط انا مسافات ما بين الكلمات. كان في برضو مشكله تانية ان مفيش علامات ترقيم في بعض النصوص، فعلا مشاكلها خاصة بعلامات الترقيم. يعني مثلا في نص في روميا المفروض بيذكر إله إسرائيل وبني إسرائيل ومش عارف مين، وفي الآخر خالص بيذكر المسيح، وبعدين المفروض إيه، يقول الكائن على الكل إلها مباركا إلى الأبد آمين. فبسبب إن مفيش علامات ترقيم، فمعظم المسيحيين بيقولوا إيه، اللي مش عارف منهم المسيح حسب الجسد الكائن على الكل، هو المسيح ده هو الكائن على الكل إلها مباركا إلى الأبد أمين. في بعض العلماء بيقولوا لا، ده هو المقصود إن بعد ما ذكر كل ده بيحمد ربنا، إن دي إيه، عطايا الإله لبني إسرائيل إلا آخرهم المسيح حسب الجسد، فرح في الآخر بقى بيصلي لربنا وبيقول له تبارك الله الكائن على الكل. لا، هو المفروض الكائن على الكل إله مباركا للأبد أمين، دي صلاة للآب أو إله بني إسرائيل. وفي منها نصوص شبيهة في المزامير وفي العهد القديم، نفس صيغة الصلاة كانت بتقال لله، تمام. المهم دي من ضمن الأشياء. برضو في بعض النصوص نصها الأولاني بيتكلم عن الآب، آسف، نصها الأولاني بيتكلم عن المسيح، نصها الثاني بيتكلم عن الآب، فهو من غير علامات الترقيم يقوم إيه، ضايف الثاني على الأولاني، يبقى كله عن المسيح ويبقى المسيح هو الله، تمام. فدي كلها مشاكل خاصة بإيه، خاصة بعلامات الترقيم، إنه أولا الناسخ ما بيعرفش يقرأ اللي هو بينسخه، فبيضطر ينقل حرف حرف فبينيل الدنيا، او ان فعلا انا مش قادر احدد نص العهد الجديد قصادي، بس انا مش قادر افهمه علشان مفيش مسافات ومفيش علامات ترقيم، ودي كانت بتسبب مشاكل في الترجمة، تمام، كويس اوي. فهو بيقول ويلاحظ في المخطوطات المكتوبة بحروف منفصلة انه لا يوجد فاصل بين كلمة وكلمة، مما يمثل صعوبة في تحديد القراءة الصحيحة احيانا. وجدير بالملاحظة أنه بينما استخدم اليهود وغيرهم من الشعوب الدرج اللي هي السكرول أو نظام القرطاس اللفائف يعني، فإن المسيحيين استخدموا من عصر مبكر المجلدات كوديسيز إلى حد كبير. يعني هم استخدموا نظام التجليد زي نظام الكتب الحديثة دي، ان بيحط الورق في بعض ويقوم ايه مخيطه من الجناب كده فيبقى كتاب بيتفتح النظام ده. لكن هم تركوا استخدام اليهود الشائع اللي هو ايه يخيط الورق جنب بعض جنب بعض كده ويقوم ايه جايب خشبة من هنا ومن هنا ويلفها سكرول. النصارى ما استخدموش الموضوع ده في كتاباتهم المقدسة. وربما كان السبب في ذلك عزوف المسيحيين عن استخدام الدرج لارتباطه باليهودية واليهود، يعني بيخالفوا اليهود، يعني ده مفهوم مخالف ما عليه. ويميز العلماء بين ثلاثة أنواع من المخطوطات. رقم واحد البرديات. المفروض أن كل نوع من أنواع مخطوطات العهد الجديد دي بيبقى ليها إيه؟ رقم أو رمز أو حاجة بيشار إليها في كتابات العلماء، تمام؟ فاحنا عندنا المفروض البرديات والأحرف المخطوطات الأحرف الكبيرة ومخطوطات الأحرف الصغيرة وكتابات الصلوات الكنسية، تمام؟ أول حاجة البرديات، فهو بيقول ويشار إليها بحرف بي، يظهر من بعده رقم البردية وهي مكتوبة بحروف منفصلة. يعني هو بيتكلم البرديات القديمة دي مكتوبة بحروف منفصلة، يعني زي مخطوطات الأحرف الكبيرة كله كابيتال، مفيش مسافات ما بين الكلمات، الكلام مش مشبك حروف منفصلة كده زي الإنجليزي، تمام؟ ومفيش علامات ترقيم. بيرمز ليها ازاي في كتب العلماء؟ انه بيكتب حرف بي وبعدين بيحط رقم البردية سوبر سكريبت، يعني مرفوع لفوق. ففي برديات من اول رقم واحد لغاية 100 وشوية، مش فاكر تقريبا 150 او حاجة زي كده، ولسه هيتضاف عليهم كام بردية كمان هم بيكتشفوا يعني. طيب وبعدين المخطوطات المكتوبة على الرقوق بحروف منفصلة اللي هي المجاسكلز او الانشيلز، وتعرف باسم انشيلز، ويشار اليها اما بحرف يشير الى اسم المخطوطة. وخلي بالك النظام ده لذيذ، في من المخطوطات الاحرف الكبيرة مخطوطات مشهورة جدا وفي منها مخطوطات اقل استخداما، تمام؟ المهم في الاخر ان يا اما بيرمز اليها بحرف، يعني مثلا زي السينائية بتاخد حرف الاليف العبري، او الفاتيكانية بتاخد حرف بي، او البيزية بتاخد حرف دي، او الافرايمية سي، او المخطوطة واشنطن، او السكندرية، حرف كده من الحروف سواء كانت انجليزي او يوناني. السينائية لوحدها هي الوحيدة اللي بتاخد حرف عبري، والعلماء قالوا ده علشان ايه؟ نميزها ونوضحها ان هي ايه اسمى كل المخطوطات دي واهمها واقدمها وافضلها وكده يعني، تمام؟ فيا اما بتاخد حرف يا اما بتاخد رقم. فهو بيقول وتعرف ويشار اليها اما بحرف يشير الى اسم المخطوطة مثلا عن السينائية كما سنشير لذلك بعد قليل، او برقم صفر ومن بعده رقم المخطوطة. يعني ايه؟ كل مخطوطة من دول ليها رقم، فالسينائية دي لازم زيرو في الاول. اي لما تبص مثلا في التعليقات الهامشية بتاعت الجريك نيو تستمنت، بي بعدها رقم دي بردية، زيرو بعدها رقم دي مخطوطة احرف كبيرة، تمام؟ فهو السينائية مثلا رقمها 01، الفاتيكانية رقمها 03، البيزية رقمها 05، الأفرامية مش فاكر، واشنطن تقريبا 032، والسكندرية تقريبا 02. ما علينا، ان كل مخطوطة لها رقم بتبدأ بصفر، تمام؟ هو في معلومة تانية هو مش ذاكرها هنا، ان في بعض المخطوطات المشهورة بيبقى ليها اسماء وهو بيشير اليها بالاسم غير ما يشير اليها بحرف او برقم. ففي مثلا السينائية هي اسمها كودكس سينايتيكس، او الفاتيكانية كودكس فاتيكانوس، او كودكس الكسندرينوس، او ايا كان. الاسم بتاع المخطوطة بيشير لحاجة من الثلاثة، يا اما مكان اكتشاف المخطوطة زي المخطوطة السينائية هم اكتشفوها في دير سانت كاترين في سينا، أو مثلا المخطوطة الفاتيكانية إن هم لقوها في الفاتيكان مرة واحدة كده، الفاتيكان أعلنت إن هي عندها المخطوطة دي. في مثلا مخطوطة بيزا، دي المخطوطة مسماة ورا اللي اكتشفها. وفي نوع تالت زي مثلا مخطوطة واشنطن اللي هي مكان وجود المخطوطة الحالي، تمام؟ فهو يا إما مكان اكتشاف المخطوطة اكتشفوها في سينا لكن هي حاليا فين؟ في المتحف البريطاني زي السينائية. المخطوطة السكندرية هي أصلا من اسكندرية لكن هي وجودها الحالي في بريطانيا، فهو الاسم بيشير إلى مكان اكتشاف المخطوطة في الأصل، يا إما الشخص اللي اكتشفها يا إما مكان وجودها الحالي، تمام؟ طيب، وبعدين المخطوطات المكتوبة على الرقوق بحروف متصلة تقريبا. الحروف المتصلة دي هم بيسموها اللي هي الأحرف الصغيرة دي، المفروض هي اسمها منسكلز، تمام؟ منسكلز كده ولا منسكلز؟ منسكلز منسكلز، ما علينا. المهم طريقة الكتابة دي بيسموها كيرسيف بالإنجليزي، كيرسيف يعني ملولة وكده ومشبك يعني، تمام؟ دي طريقة الكتابة بيسموها كيرسيف، وتعرف باسم منسكلز، ويشار إليها برقم يخص كل مخطوطة ابتداء برقم واحد، وهذه المخطوطات تعود للقرن التاسع وما بعد. يعني إيه؟ دي بقى مخطوطات بتشار إليها دائما بالأرقام، أرقام عادية، مخطوطة رقم واحد اتنين ألف وشوية مش عارف مين، ما بتبتديش بزيرو يعني، تمام؟ في بقى اللي هو مش كاتبها تاني، كتابات الصلوات الكنسية دي دايما بيبقى ايه، هي اسمها بالانجليزي لكشواناريز تقريبا كده. المهم ان هي بتبتدي بالال، فهو بيقوم كاتب ايه، حرف الال ايتاليك كده وجنبيها رقم مثلا اي حاجة كده، تمام؟ قال له جنبيه رقم يعني. دي مخطوطات القراءات الكنسية. نقرا اقتباس تاني، فهيم عزيز، المدخل للعهد الجديد، دار الثقافة، صفحة رقم 116 و117. بيقول: انشغل بعض العلماء في وضع اسماء لهذه المخطوطات المختلفة لتمييزها بعضها عن بعض ولتسهيل عملية نقد النص، علشان انا اشير الى المخطوطة واقول المخطوطة دي فيها كذا والمخطوطة دي فيها كذا، فقال لك احنا نسميها او نرمزها او كده يعني. وكان اول من عمل نظاما لها هو العالم ويتستن او ويتشتن، تمام؟ فميز، مش مهم اسمه ده، فميز المخطوطات المكتوبة بالخط الكبير المنفصل اللي هي الانشيلز بحرف كبير. هو بدأ النظام ده، قال لك المخطوطات الكبيرة اللي كانت متاحة على أيامه هد لكل مخطوطة حرف كبير سواء إنجليزي أو يوناني. أما المخطوطات المكتوبة بالخط الصغير اللي هي المناسكلز بالأعداد العربية، الأعداد العربية هي اللي احنا بنكتبها بالإنجليزي دي 1 2، دي أعداد عربية، لكن اللي احنا بنكتبها اللي احنا فاكرينها عربي دي هندية، هندية أو فرنسية أي مكان، هندية غالبا هندية، ما علينا. فهو ويتشتن ده قال مخطوطات الأحرف الكبيرة حروف كبيرة ومخطوطات الأحرف الصغيرة أرقام عادية. ولكن منذ ذاك الوقت كثرت الاكتشافات وزاد عدد المخطوطات عن عدد الحروف الكتابية. فهنعمل ايه يعني، هنحط مثلا حرفين جنب بعض؟ قال لك لا، فكان على العلماء ان يجدوا نظاما اشمل منه، ولقد قام بذلك احد علماء القرن التاسع عشر وهو جريجوري الذي بنى على النظام السابق، يعني اللي كان متعارف عليه ايام ويتشتن الارقام او الحروف هو كمل عليها زود يعني، ولكنه توسع فيه، ففصل اولا بين المخطوطات المكتوبة على أوراق البردي والمكتوبة على الجلود، فبقى البرديات قسم لوحده، وميز الأول بالحرف الإنجليزي P وتكتب نمرة المخطوطة بجواره، بس هي بتبقى مكتوبة إيه؟ سوبر سكريبت مرفوعه لفوق يعني. ويوجد منها حوالي طبعا الرقم ده قديم جدا 76 مخطوطه، لا هم زادوا بقوا فوق المية دلوقتي. ويوجد منها حوالي 76 مخطوطه مكتوبه بالحرف الكبير المنفصل. اما المخطوطات المكتوبه على الجلود فقد ابقى على الاسماء الاصليه للمخطوطات الشهيره اللي هي بقى يا اما كودكس نايتيكاس كاسم او الحرف اللي تم المخطوطه اتسمت على اسمها A او B او C او D او W او ايا كان، خلى النظام ده زي ما كان زمان خلاه، بس اضاف ان هو ايه قال لك فبقيت السينائية تميز بألف عبراني والفاتيكانية بي والإسكندرية إيه، ولكن المخطوطات زادت عن الحروف اللاتينية واليونانية والعبرية. بالمناسبة السينائية هي لوحدها بس اللي واخدة حرف عبري. فما كان من جريجوري إلا أن ميز كل مخطوطة بعدد عربي خاص ملحقا به رقم 0 0 1 0 2 0 3 0 4 وهكذا. ووصل عدد المخطوطات هذه إلى طبعا ده رقم قديم فحت 250 مخطوط ما علينا، هم طبعا زادوا كتير يعني، ومع ذلك احنا قلنا قبل كده ان الزيادة دي غالبا ضدهم مش عليهم. طيب نبتدي بقى نتكلم عن البرديات القديمة واشهر البرديات. في نقطة انا هتكلم فيها لان انا ناقل طبعا كل كلامهم عن البرديات دي من مراجع عربية، ففي خلاف في بعض البرديات بخصوص تاريخها. انا قلت قبل كده ان هم بيأرخوا المخطوطات عن طريق حاجة اسمها الباليوغرافي. الباليوغرافي دي يعني هو بيدرس الخطوط ازاي، فهو بيحاول يشوف الطريقة دي كان بيكتب بيها في القرن الكذا، يبقى اي مخطوطات شبه الطريقة دي تبقى راجعة للقرن ده وهكذا. ما بيسننوش المخطوطة او مش بيرجعوا تاريخ المخطوطة بالكربون المشع، لان بيبقى فيه فرق ما بين زمن المادة دي وجدت من امتى والمادة دي استخدمت للكتابة امتى، فبيبقى فيه فرق. ويعني الموضوع بالنسبة للمسيحيين بيحاولوا يشوفوا حاجة ادق من الكربون المشع، وبيقولوا ان نسبة الخطأ في الكربون المشع نسبة كبيرة يعني، فالموضوع ده مش نافع علشان خاطر نؤرخ او نسنن المخطوطات بتواريخ معينة. فبدأوا يستخدموا علم الباليوغرافي ده. علم الباليوغرافي بيدي رينج 50 سنة تقريبا. يعني يعني انا لو قلت المخطوطة دي من سنة 125 ميلادية، فده معناه ان العلماء بيقولوا ان المخطوطة دي ما بين 100 ل 150. تمام؟ ليه بيدي رينج 50؟ قال لك بعمر الجيل تقريبا، ان ممكن الناسخ وهو صغير عنده 20 سنة او 18 سنة يكتب، وهو هو بنفس خط ايده لما يكون عنده 50 او 70 سنة يكتب برضو ما فيش اي مشاكل. فبيدي الرينج بتاع عمر الجيل ده يعني. تمام؟ لا، ان اللي كتب هو خطه واحد سواء كتب صغير او كتب كبير، فممكن نفس الناسخ يكتب وهو صغير نفس الناسخ يكتب وهو كبير. طيب مش هعرف افرق في الرينج ده سواء 50 أو 60 سنة على حسب يعني عمر الجيل. طيب البرديات القديمة شنو؟ دمار إسحاق مخطوطات كتاب مقدس بلغاتها الأصلية الأنبر ويز بالعباسية صفحة رقم 35. فأنا كنت بقول موضوع الباليوغرافي ده علشان خاطر إيه، في بعض العلماء شذوا عن باقي أقوال العلماء كلها بخصوص تأريخ مخطوطة معينة، فطبعا النصارى بياخدوا إيه بالقول الشاذ لأنه بيكون بيأرخ المخطوطة بدري قوي، ورغم ان المخطوطة دي بتكون مجرد تفافة مش قصاصة ما تعرفش تطلع منها كلمة، الا انه هو فرحان بان هي تكون زمانها قديم. يعني ايه؟ في مثلا مخطوطة عبارة عن حجم ورقة زي دي، دي مخطوطة مكتوب عليها كم حرف كده في الوش والظهر، قد زي ما بيقولوا العلماء قد الكريدت كارد او الكارت يعني البيزنس كارد. هو المفروض الكلام بيبقى كله مرصوص ورا بعض ما فيش مسافات ما بين الكلمات، فممكن الحروف دي بتبقى ايه نص كلمة كانت هنا ونص كلمة كانت هنا، فما كملتش كلمة واحدة، ده طن كلمة ولا نص كلمة على اليمين ونص كلمة على الشمال، فما يقدرش يكون من المخطوطة كلمة واحدة مفيدة. فبالتالي المخطوطة دي ما لهاش أي لازمة في تحديد نص العهد الجديد، مش هتساعدني، ما بعرفش أقرأ منها كلمة. لكن هم مع ذلك يقول لك إيه، لا احنا عاوزين المخطوطة دي تبقى قديمة علشان خاطر إيه، هتفيدنا مثلا في العلماء اللي بينكروا مثلا ان الاناجيل الاربعة او ان هذه الكتابات من القرن الاول، فيقوم جايب مثلا يقول لك المخطوطة دي من بداية القرن الثاني، يبقى اكيد النسخة الاصلية كانت ايه قبل القرن الثاني، تبقى من القرن الاول، فهي ما بتفيدش غير في عمليات تحديد زمن الكتاب الاصلي، لكن غير كده ما بتفيدش. تمام؟ فزي ما انا قلت، هم بعض العلماء في مخطوطات معينة كان عليها خلاف، يقول لك مثلا المخطوطة دي من سنة 65 ميلادية، دي مش بعيد تكون هي النسخة الأصلية، تلاقي مثلا النصارى بيقولوا كده. طب وانت يعني فادتك بإيه يعني؟ دي مجرد أصقوصة، لو عدتها هتطلع 50 حرف ولا حاجة وما بتكملش أصلا كلمة واحدة مفيدة، فرحان ليه يعني ان هي من سنة 65؟ ما فادتش، ما يعني ما بيتلناش ان النص معصوم او ما تغيرش، او انت بالمخطوطة دي وصل لك النص من القرن الاول وقادر تقرأ كتاب من القرن الاول، ما فادتش في حاجة يعني. معني هو هنا بيتكلم بقى اللي هو شنودة مار اسحاق في مخطوطات كتاب مقدس بلغتها الاصلية صفحة رقم 35، بيقول البرديات المعروفة لأسفار العهد الجديد والمسجلة بترقيم عالمي في كتالوجات يصل عددها إلى نحو 100 بردية. هو برضو ده ترقيم قديم، أنا لو فتحت قصادي كده الجريك نيو تستمنت فورث ريفايزد هيطلع لي البرديات عددها قد إيه. إيه هو المفروض اللي هو الكتاب النبيتي بتاع العهد الجديد اليوناني ده موجود منه نسخة إلكترونية على الكمبيوتر. كان المهم يعني، طيب البرديات هنا وصل عددها لغاية 97، دي النسخة اللي هي على الكمبيوتر تقريبا في إصدار أحدث سنة واحدة. هي هنا في الجريك نيو تستمنت فورث ريفايزد إديشن وصل ل 116، وأعتقد برضو أن عددهم زاد عن كده، اعتقد ان هي وصلت لغايه 127 لغايه اخر حاجه كانت تقريبا برديات لسه مكتشفه لرؤيا يوحنا حاجه زي كده يعني. طيب فهو بيقول يصل عددها الى نحو 100 برديه، ولم تكن هناك مخطوطه واحده منها معروفه حتى العشرات الاخيره من القرن التاسع عشر، يعني دي كلها ايه اكتشافات حديثه يعني، ويرمز إلى كل واحدة منها بحرف بي وهو الحرف الأول من كلمة بابيروس أي بردية، ويكون مدبوعا برقمها المكتوب ببنط صغير مرتفع. يا سلام، وصف جميل أوي. وتغطي البرديات المكتشفة ما يزيد على 40% من أسفار العهد الجديد. ده كلام فاضي. المقصود إيه 40% من العهد الجديد؟ يعني هو أصلا لو احنا جينا نشوف اهم البرديات معظمها كلها اصاقيص وفتافيت صغيره، مفيش غير بعض البرديات اللي هي بتحتوي على انجيل يوحنا وانجيل لوقا وبعض اجزاء من اعمال الرسل وبعض رسائل بولس، لكن برضو لازم نراعي ان البرديات دي كلها معظمها يعني حتى لو هم اكتشفوا مثلا برديه 66 ده مفروض كودكس يعني كتاب مجلد، تمام؟ الكتاب ده ما بيكونش كامل، بيكون منه صفحات كتير في النص متقطعه ومتفتفته ومتاكله من الجناب، وفي ساعات الصفحات الاخيره بتكون ايه ضايعه خالص، فتفيت صغنطوطه خالص، فما فيش ولا برديه من البرديات القديمه دول الا البرديه اللي هي 46 دي بتاعت مجموعه من رسائل بولس، دي البرديه الوحيده اللي ممكن تلاقي فيها كتاب من كتب العهد الجديد بشكل كامل، لكن كل البرديات التانيه ما فيهاش الكتاب بشكل كامل، حتى البرديه 66 دي المفروض كانت نسخه كامله لانجيل يوحنا، ما فيهاش انجيل يوحنا كامل، صفحات كتيره متقطعه، تمام. فهو لو حاسب 40% دول يعني هيطلعوا الاناجيل الاربعه ومعاهم اجزاء من اعمال الرسل وبعض رسائل بولس، ودول كمان فيهم اجزاء كتيره ضايعه، مش كل رسائل بولس وفيها صفحات كتيره متقطعه وحاجات زي كده. انا كنت اتكلمت قبل كده بخصوص اشمعنى البردي اللي النصارى عملوه وحش وما بيستحملش وما بيعيش كتير، والبرديات بتوع الفراعنه او غيرهم لما عمل ورق بردي بيعيش لالاف السنين، اشمعنى يعني؟ هم المسيحيين كانوا مضطهدين وكانوا بيطردوا من مدينه لمدينه، وكانوا يعني بيعانوا من حروبات، واليهود بيضطهدهم والرومان بيضطهدهم وفرق مسيحيه بتضطهد بعضيها وليله سودة. فالمفروض البردي ده علشان خاطر يتعمل بضمير، الصفحه الواحده تاخد حوالي اسبوعين شغل، ان انت بتجيب قصبه البردي وتقطعها شرايح وبعدين تعملها زي الحصير كده افقي وراسي، تمام، وبعدين ايه تقوم حاططها تحت ضغط، تحطها الفراعنه يقال ان هم كانوا بيجيبوا صخر زي بتاع الاهرام كده الاهرامات، ويحط الورقه على صخره ويقوم جايب صخره تانية في وجهها تطحنها تدعكها خالص تضغط عليها. فالضغط ده كان بيسبب ان ايه الالياف بتاعه نبات البردي تدخل في بعض فتتشابك تبقى قويه جدا. يسيبها كده لمده 4-5 ايام اسبوع، وبعدين يقوم واخدها ناقعها في الميه، ناقعها في الميه علشان خاطر ايه يستخلص كل الماده السكريه من نبات البردي، بحيث لما الورقه تنشف ما يحصلش للسكر كريستاليزيشن بلوره فالورقه تتفتت. هو ده اللي حصل مع النصارى، فهم كانوا بيغطسوا الميه، بيغطسوا الورقه في الميه يومين كده ويقوموا مغيرين الميه ويسيبوها يومين تاني، وبعدين يقوموا مطلعين الورقه ايه ونشرينها في الشمس عشان تنشف. بعد كده تطلع ورقه بردي لو اتنططت عليها كده ما تتقطعش منك، تمام. فما هم ما كانش عندهم الرفاهيه ان هم يبذلوا كل هذا الوقت في ان هم يعملوا ورق بردي. وبعدين العهد الجديد كان كتاب ضخم كبير، فكان هياخد منه بتاع 2-3 شهور علشان خاطر ايه يخلص ورق يكفي لكتاب من كتب العهد الجديد، مثلا رساله روميا ولا انجيل من الاناجيل ولا الاعمال ولا حاجه زي كده، تمام. ايه لا هو المفروض البردي ما بيكلفش، انت تروح تطفها من النيل كده ولا نبات بقى بينمو في اي مستنقع ميه او حاجه زي كده، مفروض ده ارخص وسيله تعمل منها ورق. لكن اللي هو كان الوقت هو المشكله، لكن اللي كان مكلف كان الرقوق، اللي هو عاوز اعمل اكتب على جلود حيوانيه، فبالتالي انا لازم اشتري الحيوان اللي هذبحه واسلخه واطبخ جلده، كل دي تكاليف، يعني تمن البهيمه نفسها وتمن اللي هيذبحها ويسلخها ويطبخها، وبعدين هجيب نساخ علشان خاطر يظبطوا الورق ويقطعوا الجلد عشان يبقى مقاس صفحات، واجيب اقلام وحبر وحاجات زي كده علشان اكون بقى عدد محترم من الرقوق عشان اكتب عليه كتاب زي ده، هذبح لي بتاع 50-60 بقرة ولا حاجه زي كده علشان اخد جلدها واعمل عليها، تمام. علشان كده يقال ان المسيحيه ما قدرتش تنتج كوديسيز او مجلدات زي السينائيه والفاتيكانيه غير بعد ما الامبراطور دخل المسيحيه وبدا هو اللي ايه بيدعم المسيحيه بامواله وبسلطانه وبمعداته وبالكتب الوثنيين وبصناع الكتب الوثنيين اللي دخلوا المسيحيه بعد ما الامبراطور انتقل الى المسيحيه واصبح مسيحي، تمام. طيب هو بيقول بقى البرديات المكتشفه وتغطي البرديات المكتشفه ما يزيد على 40% من اسفار العهد الجديد، وترجع تواريخها الى الفتره من القرن الاول الى القرن الثامن. وطبعا على ايامه قطعا ولا شك ما كانش فيه برديات بترجع للقرن الاول، لكن هو قال كده علشان خاطر ايه اللي هو التاريخ الشاذ لبعض البرديات، ان البرديه دي اصلا من بدايه القرن الثالث، يجي عالم يقول لك دي من سنه 65 ميلاديه، سبحان الله كده يعني. فهو اخذ باقوال هؤلاء العلماء اللي هم ايه شذوا وقالوا دي بدل ما هي من بداية القرن الثالث دي من القرن الأول. التواريخ دي مثبتة في كتاب زي الجريك نيو تاستمنت فورث ريفايزد إديشن، كاتبين رقم البردية مكان وجودها بترجع لسنة كام. فالمفروض ان دي اللي عاملين الجريك نيو تاستمنت دول لجنة من العلماء من أماكن مختلفة في العالم، يعني لجنة عالمية، بعضهم علماء من إنجلترا، بعضهم من فرنسا، بعضهم من ألمانيا، بعضهم من أمريكا. فهم المفروض مدام هم العلماء دول اتفقوا على ان هذه البرديات بتواريخها زي ما هي مكتوبة دي، لان غالبا امهر العلماء واكثرهم خبرة في هذا المجال هم اللي قالوا بهذا القول. فما يجيش بقى واحد ايه طلعت في دماغه ان هو يقرخ البردية دي بتاريخ تاني ومحدش تاني في العالم قال كده، ما ينفعش. تمام. فهم حاليا في بردية اللي هي رقم 52 أسقوصة من إنجيل يوحنا، هي تعتبر حتى الآن أقدم مخطوطة للعهد الجديد، بترجع لسنة 125 ميلادية، يعني النصف الأول من القرن الثاني. المفروض بقى على كلام دانيال والاس، وهو أحد علماء النقد النصي وكان له مناظرات كتير مع بارت إيرمان وغيره، هو بيقول إن احنا اكتشفنا برديات جديدة، في منها بردية الإنجيل مرقس بترجع للقرن الأول، لغاية ما الاكتشاف العلمي ده يعلن عنه ويعرف عالميا، هي البردية 52 هي أقدم مخطوطة للعهد الجديد، وهي مجرد أسقوصة صغيرة ما بتفرقش معانا في دراسة نص العهد الجديد. في يقال اخر مناظره دانيال والاس كان احسن فيها من بارت ايرمان، لكن عادي يعني المواضيع اللي هم بيتكلموا فيها لو انت سمعتهم، يعني هم الاثنين بيقولوا العهد الجديد اتحرف، هم الاثنين بيقولوا الاصول مفقوده، هم الاثنين بيقولوا لا يمكن استعاده الاصل عن طريق النقد النصي، لكن هم بيتناقشوا في ايه، هل احنا نقدر نثق في النص اللي وصلنا ولا ما نقدرش نثق مع وجود تحريف وحاجات زي كده. الرسالة لسه موجودة، التعليم نقدر ناخدها، هل حصل ديستورشن فساد كامل وتام للنص بحيث ان اللي احنا بنقراه ده نتاج تحريف نساخ ملوش اي علاقة باللي المؤلفين الاوائل اللي في القرون الاولى كتبوها، ده اللي هم بيتناقشوا عنه. بارت إيرمان بيقول ان احنا ما ينفعش نثق في نص العهد الجديد وكده، يعني ما علينا. طيب هو بيقول ترجع تواريخها الى الفتره من القرن الاول الى القرن الثامن، ويعود اكثر من نصف عددها الى القرنين الثالث والرابع، يعني اغلب البرديات دي قديمه، لكن في منها قليل جدا. هو المفروض حاليا أصائص صغيرة تقريبا 5 أو 6 برديات أصائص من القرن الثاني، معظمهم من الثالث والرابع، قليل من الايه قرون بعد كده 5 و6 و7. طيب عبد المسيح ستيفانوس، تقديم كتاب مقدس تاريخه صحته ترجماته، صفحة رقم 61، بيتكلم عن بردية جون رايلينز، هي دي البردية اللي هي ايه P52، المفروض ان هي عند الغالبية الساحقة من العلماء هي اقدم مخطوطة للعهد الجديد، وهي مجرد أسقوصة لانجيل يوحنا. انا كنت مرتب ملف كده فيها اشكال المخطوطات لكن انا ما كملتهاش، ممكن ابقى اكملها كده ونطبعها علشان ايه نبقى ناخد فكرة عن اشكال اشهر المخطوطات دي، علشان تبقى واثق يعني من المعلومة اللي انت بتقولها مش مجرد نقل. يعني هو بيقول وتعرف بأنها البردية رقم 52، يعني بتبقى P52. تمام. ورغم أن هذه ليست سوى جزءا صغيرا من ورقة بردي مكتوب عليها من الجانبين، يعني هي مجرد أسقوصة واحدة مكتوب عليها وش وظهر، ولا تشمل سوى كلمات قليلة، هو المفروض كان يقول أحرف قليلة، لأن أنت لو حاولت تكون كلمة مش هتعرف، فمجرد أحرف قليلة من إنجيل يوحنا، من يوحنا 18:31-33، ده وش منهم، والوش الثاني فيه 37 و38، إلا أنها تعود إلى حوالي عام 125 ميلادية، يعني النصف الأول من القرن الثاني، أهمية البردية دي في إيه؟ زي ما هو بيقول، مما يؤكد أن إنجيل يوحنا كان متداولا بمصر، لأن المفروض البردية دي طلعوها من صحراء مصر. إن إنجيل يوحنا كان متداولا بمصر قبل هذا التاريخ، كما تؤكد لنا أيضا أن تدوين المخطوطات في شكل صفحات، يعني استخدام الكوديسيز وش وظهر كده الصفحات تتقلب، ده كان منذ فجر المسيحية. يعني هو بيدينا فكرة عن تاريخ صناعة الكتب، ويدينا فكرة عن انتشار إنجيل يوحنا. فهو بما إن وصلت لنا في مصر نسخة بترجع لسنة 125، يبقى الأصل أكيد قبل التاريخ ده، تمام؟ فهو بيقول: كما تؤكد لنا أيضا أن تدوين المخطوطات في شكل صفحات مكتوب على جانبيها ووضعها داخل غلاف كمجلدات اللي هي كوديسيز، كان قبل بدء العمل، كان قد بدأ العمل به في هذا التاريخ المبكر، يعني من بدايات القرن الثاني، والمسيحيين كانوا في كتبهم المقدسة بيعملوها على هيئة مجلدات أو كوديسيز. وقد اكتشفت هذه الجزازة أو الأسقوصة أو أيا كان عاوز تسميها، يعني عام 1934 بصعيد مصر، وهي موجودة اليوم في مكتبة جون رايلينز بمانشستر بإنجلترا. حلو قوي. يبقى هو حقيقة البردية دي كدراسة نص العهد الجديد ما تفيدناش بأي شيء. كان في كتاب لواحد اسمه فيليب كونفورت، كان اسمه فيما معناه المخطوطات القديمة وفائدتها أو تأثيرها على ترجمتنا الحديثة. فهو بيقول إيه؟ بيجيب المخطوطات القديمة المشهورة المكتشفة حديثا، وبعدين يقول إن مثلا وجدنا شكل جديد للنص في هذه البردية، والشكل ده هو اللي أخذ بيه إيه؟ الترجمات الفلانية. فيجي يتكلم عن البردية 52، إيه فايدتها في الترجمة؟ ملهاش أي ثلاثة فايدة، بس كده ملهاش فايدة بالنسبة لي، ما بنقراش منها حاجة، ما بنستفيدش منها بأي حاجة بخصوص نص العهد الجديد. يبقى هذا التاريخ المبكر لو كان لكذا ورقة من إنجيل يوحنا أو لنص يقرأ، كان هيبقى إيه؟ فايدته أكبر بكتير، لأن احنا لو وجدناه مطابق لنص لقيناه في مخطوطات بعد كده، فهيبقى نقدر نقول إن النص ظل ثابتاً ونسخ بأمانة. ما هي دي فايدة المخطوطات القديمة، إن أنا عندي مخطوطة من القرن الثاني بقارنها بمخطوطة من القرن الرابع، لقيت النص هو هو، يبقى أنا أقدر أقول إن النص وصل للقرن الرابع من غير تحريف. بعد كده مثلا أبص على مخطوطة من القرن السادس سابع لغاية مخطوطات لغاية زمن الطباعة، لما ابتدى التحريف في هذا العرض الزمني لمخطوطات العهد الجديد، بقدر أحط كده أو أشاور على إمتى النص حصل فيه تحريف. تمام؟ كويس. جوش ماجدويل، كتاب وقرار، صفحة رقم 43، مخطوطة جون رايلند. هو بيقول 130 ميلادية، ما علينا، احنا قلنا 125 ده بيبقى أفريج، 25 قبل 25 بعد، في مكتبة مانشستر بإنجلترا، وهي أقدم المخطوطات. ده الرأي فعلا الصحيح ما بين العلماء، ان بردية جون رايلند هي أقدم مخطوطة للعهد الجديد اليوناني. بها إنجيل يوحنا، طبعا كلمة بها إنجيل يوحنا دي تحسسك ان هي ايه؟ نسخة كاملة لإنجيل يوحنا، وده نوع من أنواع التدليس، كان المفروض يوضح ان هي مجرد أسقوصة صغيرة بتحتوي على كلمات بسيطة من كذا لكذا الإنجيل يوحنا، أو أحرف بسيطة يعني. مع أن المعروف أن هذا الإنجيل كتب في آسيا الصغرى، وهي تؤكد لنا أن الإنجيل كتب حوالي نهاية القرن الأول الميلادي، وقد قضى اكتشاف هذه المخطوطة على الهجوم الذي كان يوجه إلى إنجيل يوحنا باعتبار أنه كتب نحو عام 160 ميلادي. فبيقول لك احنا مدام احنا لقينا مخطوطة قبل 160، يبقى هي اكيد اتكتبت قبل التاريخ ده. هو طبعا بشكل عام بالنسبة لأصفار العهد الجديد، كل أصفار العهد الجديد من القرن الأول ما عدا رسالة بطرس الثانية، بعض العلماء بيقولوا ان هي من بداية القرن الثاني، وربما رؤيا يوحنا اللاهوتي تكون من بداية القرن الثاني، لكن غير كده متفق عليه عند العلماء ان كل كتب العهد الجديد من اول 51 اللي هي تسالونيكي الاولى اللي كتبها بولس لغايه سفر الرؤيا وانجيل يوحنا 95 100 نهايه القرن الاول. لكن معظم العلماء بيقولوا بطرس الثانيه كتبت في بدايه القرن الثاني، ده سفر متاخر من اسفار العهد الجديد. طيب منور يا شيخ حسان. شنو ده ماهر اسحاق في مخطوطات كتاب المقدس بلغتها الاصليه الانبر ويز بالعباسيه صفحه رقم 38؟ مش احنا لسه، لا ما قريناهوش ده. فهو بيقول برديه 52 بي 52 مكتبه جون رايلنز في مانشستر، هو بيكتب لك رقم البرديه في المكتبه، يعني انت لو عاوز تروح المكتبه تسال عليها تقول لو سمحت انا عاوز برديه يونانيه رقم 457، ده رقمها في المكتبه. لكن الرقم ده ما يهمناش كتير يعني، لان اصلا كل المخطوطات دي موجوده على النت وصورها موجوده عند الكل. فات زمن دجل زكريا بطرس وشنوده عليه من الله ما يستحق ان انت تقدر تروح بنفسك وتشوف، ويبقى قابلني لو شفت حاجة، ولا حتى لو رحت هتفهم اللي انت شفته كده يعني. لكن هو حاليا بقى متاح عند الجميع من على النت، ان انت مجرد لو بتعرف تقرأ يوناني تقارن حروف بحروف هتقدر تلاحظ انت لوحدك لو النص اتحرف ولا متحرفش يعني. طيب فهو بيقول هذه القطعة الصغيرة مقاسها حوالي 9 سنتي في 6 سنتي كانت تعتبر إلى وقت قريب أنها أقدم مخطوطة لأي جزء من العهد الجديد، ولكنها تخلت عن هذه المكانة لبرديات أخرى أثبتت الدراسات الحديثة أنها ترجع إلى القرن الأول. طبعا الكلام ده غلط، هو لو عاوز يقول أن في حد قال أن هي بترجع للقرن الأول فهي دراسة يتيمة لبعض البرديات، يعني بيبقى عالم لوحده قال دي بترجع للقرن الأول، لكن ما فيش حاجة اسمها دراسات، يعني مجموعة كبيرة من العلماء درسوا المخطوطة وأجمعوا إن هي بترجع للقرن الأول، ده ما حصلش. تمام؟ فهو اللي بيقول إن بردية 52 ما هياش أقدم بردية أو أقدم مخطوطة للعهد الجديد، ده بيكون بياخد بالأقوال الشاذة لبعض العلماء اللي هم بيقولوا عن بعض المخطوطات الأخرى الأصائيس إن هي بدل ما إنها بترجع لبدايات القرن الثالث بترجع للنصف الثاني من القرن الأول. طيب وتحتوي البردية 52 على جزء من إنجيل يوحنا ويرجع تاريخها إلى نحو سنة 125 ميلادية، أي بعد التاريخ المفترض بالتقليد لكتابة إنجيل يوحنا بنحو 30 عاما، اللي هو التقليد يعني بيقول في نهاية القرن الأول يعني. شنودة ماهر إسحاق برضو مخطوطات الكتاب المقدس بلغتها الأصلية، احنا مفروض الاقتباسات أغلب الاقتباسات هتكون من الثلاث مراجع دول اللي هم تقديم الكتاب، كتاب وقرار، ومخطوطات الكتاب المقدس، غالبا هيكون النظام هيمشي كده. البردية اللي جاية دي هي اسمها بردية المجدلية، بردية المجدلية علشان هي موجودة حاليا بمكتبة المجدلية مش عارف فين، كلية المجدلية بأوكسفورد. البردية دي هي من ضمن البرديات اللي قيل عنها ان هي ايه؟ من القرن الاول الميلادي. طيب هنا بيقول ايه؟ البردية رقم 64 اللي هي موجودة بمكتبة كلية المجدلية بأوكسفورد، البردية اليونانية رقم 17، وهي ثلاث قطع صغيرة من بقايا مجلد إنجيل متى تتضمن فقرات من الإصحاح 26 تتعلق بدهن المرأة رأس المسيح في بيت سمعان الأبرص في بيت عنيا واتفاق يهوذا مع كأنه أرى كل ده في البردية. احنا نبقى نشوف شكل البردية، هي بالظبط بالظبط عبارة عن أسقوصة كده صغنونة مربعة وأسقوصة كده مطولة شوية، يدوبك تاخد سطرين كلام، وأسقوصة تانية كده مطولة برضو تاخد سطرين كلام، يعني دي تقريبا سطرين كلام ودي سطرين كلام ودي سطرين كلام، وش وظهر تقريبا، دي ما تعرفش تطلع منها غير كلمة واحدة أو كلمتين كاملين. هم أنا عاوز أسأل سؤال، طيب هو بيعرف منين البردية دي من أنهي مقطع من الكتاب إذا كانش هو عارف يقرأ منها أي حاجة؟ بيعرف منين؟ هو عنده اصلا الكتاب من المخطوطات الكاملة. فبعدين يعني بيعمل ايه؟ هي دي كلمات المفروض متفرقة او عايش تنظم الفيلم دي موجودة. اه بيعرف منين بقى؟ بيعرف منين؟ مش عنده مخطوطات كاملة في السجلية. ايوه ماشي. انا مش عارف اقرا حاجة من المخطوطة، هعرف منين هي في انهي جزء من الكتاب؟ هو بيقوم واخد مثلا قصقوصة زي دي وبيقوم مفرغ الحروف زي ما هي ورا بعض مرصوصة، ويقوم جايبها برضو بالكتاب كله، بس ايه كل الحروف ملزوقة ما فيش مسافات ما بين الكلمات، فيقدر يعمل زي إيه بحث كده دي هنا، فيقدر يعرف يعني. تمام. ايه على الكمبيوتر؟ عن طريق ان مقارنة الحروف وترتيبها كده بيبتدي يعمل حاجة اسمها reconstruct، إعادة تكوين البردية، يحاول يملى بقى الفراغات اللي من هنا ومن هنا. يعني دي أسقوصة بدايتها هنا ونهايتها هنا، وبعدين يقوم قلبهم فيشوف البداية فين والنهاية فين، فيبتدي بالويم يقول دي ممكن تكون صفحة بتحتوي على قد إيه بالظبط، فاهم ازاي؟ ويبتدي بقى يعيش في الخيال البردية دي في الاصل كانت كام صفحة وحاجات زي كده يعني. تمام. فهو بيقول طبعا هو عمال بيفتي تتعلق بدهن المرأة على اساس ان انت يعني تقدر تقرأ كل ده من القصقوصة، يعني تتعلق بدهن المرأة رأس المسيح في بيت سمعان الأبرص في بيت عنيا، واتفاق يهوذا مع رؤساء الكهنة على قيامه بتسليم يسوع له. وقد اكتشفت في صعيد مصر، وأرسلها تشارلز هوليت من الأقصر إلى كلية المجدلية بأكسفورد سنة 1901، وقيمها كولين روبرتس في سنة 1953 بأنها ترجع إلى أواخر القرن الثاني أو بدايات القرن الثالث. انا هفتح اهو الجريك نيو تيستامنت فورث ريفايزد اديشن وهبص عندي هو كاتب برديه المجدليه 64 بترجع لسنه كام، هو كاتب اباوت 200، يعني ايه بدايه القرن الثالث، يعني المفروض القرن الثالث بتبتدي ب 200 وتخلص على 300. تمام. ومع تقدم علم البرديات والدراسات الباليوغرافية اللي هي الباليوغرافي يعني الخاصة بمقارنة تطور أشكال الكتابة القديمة، استطاع الألماني كريستين بيتر ثيدا أن يحدد تاريخها بأنها ترجع إلى نحو منتصف القرن الأول الميلادي، وأنها ليست متأخرة عن سنة 66. طب إذا كان العلماء بيدوا رينج كتابة إنجيل متى من كام لكام يا شيخ أحمد؟ 75 ل85. مرقس هو اللي ما بين 65 ل75، يعني بقت البردية بترجع قبل النسخة الأصلية بحسب العلماء. هم الكلام ده كله بيبقى مبني على فتي وإيمان بحت. يعني إيه؟ يعني هو بيتعامل مع الإنجيل على أساس إن اللي كتبه فعلا تلميذ المسيح اللي هو متى، فبيبتدي يظبط التواريخ على أساس إيمانه متى ده عاش سنة كام، وممكن يكون كتب إمتى قبل ما يموت بحسب التواريخ اللي موجودة في التقليد المسيحي، فيقوم مظبط التواريخ على كده، فيقوم بقى يلا دي بردية شكلها قديمة، فقوم مطبخ إن هي إيه بترجع هي أخرى لكذا. على فكرة الموضوع ده حاصل برضو في بعض القصائص اللي هم لقوها في قمران البحر الميت، في مخطوطات قمران البحر الميت وفي بعض الكهوف اكتشفوا مخطوطات باليوناني. بعض العلماء قالوا ان دي مخطوطات من العهد الجديد بترجع للقرن الاول الميلادي، وفي حين ان هي ايه اصائص من الترجمة السبعينية لاصفار يا إما ليها أصل زي ملاخي أو غيره، يعني العبر بتاعها موجود بين إيدينا، أو أصفار العبر بتاعها ضاع اللي هي الـ 12 سفر اللي عليه خلاف، السبعة القانونية التانية والخمسة اللي هم إصدارس الأول والمكابين الثالث والرابع وسفر الأغاني وسفر مزامير سليمان. تمام. فهم في علماء يعني بيفتوا في الحوار ده ان هو عاوز يطلع اي أسقوصة بترجع للقرن الاول، رغم ان الموضوع بالنسبة له لا يفيد. في علماء كتير درسوا الموضوع ده، هل فعلا في أصائيس من كهوف قمران مش عارف المخطوطة رقم كذا من الكهف رقم كذا، بيبقى بيتكتب كده رقم وكيو رقم، يعني مخطوطة رقم كذا من الكهف رقم كذا، مخطوطة رقم كذا من الكهف رقم كذا، هل فعلا الأصائيس دي للعهد الجديد؟ أغلبية العلماء قالوا لا طبعا ما هيش من العهد الجديد، وإيه اللي يجيب العهد الجديد أصلا في كهوف قمران بتاعة اليهود ولا غيرها، فاهمين إزاي؟ ما علينا يعني. المهم الفتي ده مش يعني بنلاقيه في أماكن كتير يعني. ومع تقدم علم البرديات ودراسة الباليوغرافي ما علينا، استطاع الألماني كارستن بيتر ثيدا أن يحدد تاريخها بأنها ترجع إلى نحو منتصف القرن الأول الميلادي، وأنها ليست متأخرة عن سنة 66 ميلادية، ويحتمل أن تكون نسختها قد تمت أثناء حياة الإنجيل مت الإنجيلي متى نفس، مش بعيد يكون إيه هي دي النسخة الأصلية يا جماعة احنا اكتشفناها الحمد لله، وعلى أساس يعني أن المخطوطة هي كده لها قيمة، ملهاش أي قيمة أصلا، ما بتقدرش تقرأ منها أي حاجة ولا تقدر تستفيد منها أي حاجة. طيب نقرأ اقتباس تاني لعبد المسيح ستيفانوس، تقديم كتاب مقدس تاريخ وصحته وترجماته، صفحة رقم 62. تمام، بردية ماجدلين الماجدلين بابايروس، وهي ثلاث قطع صغيرة من البردي اكتشفت بالأقصر، تشتمل على ثلاثة أجزاء صغيرة من الفصل 26 من إنجيل متى، وقام من اشتراها بتقديمها إلى مكتبة كلية ماجدلين بأكسفورد، وعرفت بالبردية رقم 64، وظلت مجهولة إلى أن قام بنشرها الدكتور روبرتس، وصحح التاريخ التي تعود إليه من القرن الثالث أو الرابع إلى سنة 200 ميلادية تقريبا، وهو ده الإيه؟ التاريخ المتفق عليه حاليا، إن هي بدل ما هي أواخر القرن الثالث بدايات الرابع، العلماء قالوا لا دي هي بدايات الثالث، لكن محدش قال غير الراجل التاني ده اللي اسمه سيدا ان دي لا دي نطت مرة واحدة من التالت لغاية الاول، الا ان روبرتس وغيره من العلماء اكتشفوا ان هذه القطعة الصغيرة ان هذه القطع الصغيرة الثلاث انما هي اجزاء من مخطوطة احد اجزائها موجود في برشلونة. يعني ايه؟ يعني كان في برديه موجوده في برشلونه اسقوصه برضو صغنونه، وبعدين ثلاث أصائيس موجوده في مكتبه ماجدلين بكليه ماجدلين باوكسفورد، لما اتيح ليهم دراسه المخطوطات كلها بشكل عام بداوا بدراسه الخط، اكتشفوا دي الاسقوصه اللي في برشلونه من نفس المخطوطه اللي منها الثلاث أصائيس دول، والثلاثه المفروض بيرجعوا لبدايه القرن الثالث. تمام، فهو بيقول هذه القطع الصغيرة الثلاث إنما هي أجزاء من مخطوطة أحد أجزائها موجود في برشلونة، ويعرف باسم البردية رقم 67 التي تشتمل على جزء من إنجيل متى، وجزء آخر يعرف باسم البردية رقم 4 الذي يشتمل على صفحة كاملة تقريبا من إنجيل لوقا. لكن غالبا الكلام بتاع البردية رقم 4 ده غلط، هي المتفق عليه عند العلماء هو ان البرديه 64 ومعاها 67 هما الحته واحده، تمام، او من اصل مخطوطه واحده، لكن البرديه رقم 4 دي غالبا من حاجه تانية يعني مش من نفس المخطوطه. وبعد ان كان روبرتس قد قال ان هذه البرديه تعود لسنه 200 تقريبا، جاء برضو فتي علماء مدققون ما هماش كتير ولا حاجه، وبمقارنات مع مخطوطات أخرى قرروا أنها تعود إلى ما بين سنتي 70 إلى 100 ميلادية، والكلام ده غلط، وهماش علماء هو الواد اللي اسمه سيدا ده الواحد، مما يؤثر تأثيرا كبيرا على كل دراسات العهد الجديد وتاريخ المسيحية في القرون الأولى. فقد كان شائعا أن إنجيل متى كتب أولا بالآرامية ثم تم ترجمته إلى اليونانية، ايه المشكلة يعني؟ هو عاوز يقول لك ان ايه الحوار الموضوع ده، لما احنا نقول ان دي مخطوطة من سنة 66 مثلا الميلادية، ده معناه ايه؟ بيبتدوا يفتوا ويقولوا ما هو بابياس بيتكلم عن انجيل متى العبري انه دون اقوال الرب بالعبرية، وكل واحد حاول يفسرها على حسب ما هو عايز. فهم بيقولوا ايه لما بنيجي نقارن ما بين انجيل متى اللي ما بين ايدينا والانجيل اللي قال عنه بابياس، بنلاقي ان ما فيش علاقة ما بينهم، ده انجيل وده انجيل تاني خالص. فهم بيحاولوا يقولوا ايه بقى؟ ده متى كتب انجيلين، انجيل بالعبري للعبرانيين وانجيل يوناني ايه ليهود الشتات اللي هم ما كانوش بيعرفوا عبري يعني بيتكلموا يوناني. فهو عاوز يثبت من ده ان بما ان المخطوطة قديمة قوي نقول ان متى كتب اصدارين للانجيل، لان احنا ما ينفعش نقول ان العبري الترجم يوناني. ليه؟ لان اولا ده انجيل اقوال وده انجيل قصصي، ثانيا في ادلة داخلية ان الانجيل ده مش مترجم، فالقول ده ما بقاش نافع. فنقول افضل ان ايه متى كتب انجيلين او انجيل باصدارين، واحد عبري اقوال الرب، واحد تاني ايه يوناني قصصي اللي هو ما بين ايدينا دلوقتي. طيب نقرا اقتباس كمان. شنودة ماهر اسحاق، مخطوطات كتاب مقدس بلغاتي الاصليه، الامبر ويز بالعباسيه، صفحه رقم 36، بيتكلم بقى عن البرديه 67، مكتبه برشلونه، برديه يونانيه رقم 1، وهي قطعتان من ورقتين من انجيل متى من نفس مجلد البرديه رقم 64 المحفوظه في كليه المجدليه باوكسفورد، وتحتوي القطعه الاولى على جزء من الاصحاح الثالث، والثانيه تتضمن جزء من الاصحاح الخامس، وكان يظن انها ترجع الى اواخر القرن الثاني، ولكن تاكد الان ان هذه البرديه ترجع الى نحو منتصف القرن الاول، اي ان لها نفس تاريخ البرديه رقم 64، لان كلتا البرديتين كانتا من مجلد واحد لانجيل متى، وطبعا ده رخر ايه فتي. فهم بيقولوا لا، الاثنين البرديه 64 و67 دول من بدايه القرن الثالث حوالي سنه 200 ميلاديه. طيب نكتفي بالقدر ده يا شيخ احمد. شاستر بيتي اصل فيها اقتباسات كتير. ايه طيب ماشي. هو المفروض ان دول اهم برديات العهد الجديد، مجموعة اسمها مخطوطات شاستر بيتي دي اكتر من بردية، ومجموعة تانية اسمها برديات بوديمر، في برديات شاستر بيتي وبرديات بوديمر، تمام؟ فانا كاتب ارقامهم، ان برديات شاستر بيتي دي اللي هي البردية 45 و46 47. المهم في دول البردية 46 هنحكي عنها. برديات بوديمر البردية 66 دي مهمة جدا، والبردية 75 مهمة جدا، دول اهم برديات على الاطلاق، لان دول ايه اجزاء كبيرة من العهد الجديد. فبنبتدي نقرأ نص وبنبتدي نلاقي فيها اشكال مختلفة عن المخطوطات اللي احنا كنا متعودين عليها وهكذا. طيب طبعا برديات باتشستر بيتي ما فيهاش الفتي بتاع ان دي بترجع للقرن الاول والكلام ده، لا، التواريخ دي متفق عليها وما فيش حد اتجنن في مخه وقال ان هي ايه ترجع للقرن الاول ولا حاجة. مخطوطات شاستر بيتي ترجع لسنة 200 ميلادية، موجودة في متحف بيتي في دبلن، وجزء منها في جامعة ميتشيغان، هي من ورق البردي، وتحتوي ثلاثة منها على معظم العهد الجديد، وهي أقرب المخطوطات إلى النص الأصلي من جهة تاريخية، هي من أقدم مخطوطات العهد الجديد. ويقول سير فريدريك كينيون عنها: هذا الاكتشاف هو أعظم اكتشاف منذ اكتشاف النسخة السينائية، فهو يضيق الفجوة الزمنية بين تاريخ المخطوطات التي بين أيدينا وبين تاريخ كتابة أسفار العهد الجديد. لا يعني طبعا احنا المفروض المخطوطات من النصف الثاني من القرن الأول، دي النسخة الأصلية، بقى عندي مخطوطات من بداية القرن الثالث، بقى الفارق الزمني قد ايه؟ قرن وشوية أو قرنين يعني، تمام؟ طيب فهو بيقول يضيق الفجوة الزمنية بين تاريخ المخطوطات التي بين أيدينا وبين تاريخ كتابة أسفار العهد الجديد. فلا يعود هناك مجال الشك في صدقها. فليس لنصوص كتاب آخر مثل هذا السند من المخطوطات القديمة والكثيرة، ولا يمكن لأي عالم غير منحاز أن ينكر أن النص الذي وصل إلينا هو النص الصحيح. طبعا الكلام ده ما بيقبلش بيه كل المسيحيين. أولا أنا قلت قبل كده إن بما إن المسيحيين كتابهم قائم على المخطوطات، فهم علشان كده إيه بيعملوا حصر وبيعملوا كتالوجات علشان يحصروا كل أعداد المخطوطات اللي ما بين إيديهم، علشان لو الكتاب ده راحت مخطوطاته يبقى راح نص الكتاب، مش هيقدر يستعيده مرة أخرى، لأن الكتاب قائم على المادة اللي هي مكتوب عليها. ضاعت المخطوطة ضاع الكتاب. لكن بالنسبة للقرآن الكريم اكمنه كتاب شفهي، ما نقول شفاهة يعني، وليس كتابا حبر على ورق. وزي ما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظان. لا يغسله الماء يعني مخطوطة مكتوبة كده، لو انت دعكتها مية الحبر هيروح، ده معناه ان الكتاب راح. لكن القرآن الكريم مش كده. ليه؟ لأنه محفوظ في صدور الذين أوتوا العلم، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. طيب، فإحنا لو قلنا إن إحنا هنعمل حصر لكل المصاحف القديمة خصوصا لفقط مصاحف القرون الثلاثة الأولى، هيطلع عددها أكتر من كل المخطوطات بتاعتهم من القرن الثاني لغاية العصور الوسطى، ودي مش مبالغة مني. بعض العلماء، أنا كنت قلت قبل كده على الكتاب بتاع غسان حمدون ورزان غسان حمدون، اللي بيتكلموا بس عن المخطوطات اللي اكتشفوها في المسجد الكبير، مسجد واحد في صنعاء، وجدوا فيه آلاف ومئات المصاحف القديمة اللي بترجع للقرون الهجرية الثلاثة الأولى. فما بالك بقى لو احنا جمعنا بقى ده على فكرة، خلي بالك، أقسم بالله المتاحف في الغرب وفي أوروبا وفي أمريكا مليانة نسخ من مصاحف قرآنية قديمة، وبترجع برضو تاريخها للقرون الهجرية الثلاثة الأولى. فاحنا لو حد عمل حصر بالموضوع ده هيطلع يعني ما فيش وجه مقارنة. في بعض العلماء، وأنا مش متأكد من النقل ده، أنا ما شفتوش بعيني، لكن أحد الإخوة قرأوا في مرة على البلتوك، وانا يعني محتاج ان انا ادور عليه، هو نقل من دائرة المعارف الاسلامية اللي هي عاملاها الكفر المستشرقين دول، يعني مش مسلمين ولا حاجة، دول كفار عاملين موسوعة علشان خاطر ايه ينشروا افكارهم وحاجات زي كده عن المواضيع الاسلامية اللي هم حطينها في الموسوعة. فالمهم ان هو تكلم عن القرآن الكريم ودقة نقل القرآن الكريم، ففيما معناه قال ان احنا حاولنا نشوف اكتر من وسيلة غير ما حدث فعلا في نقل القرآن الكريم كتابة وشفاهة، بحيث ان احنا نشوف وسيلة ادق، ما وجدناش وسيلة ادق من اللي فعلا تم بيها نقل القرآن الكريم، سواء كتابة يعني جمع المصحف ايام ابو بكر وعمر، بعد كده نسخها ايام عثمان بن عفان، وبعد كده توزيعها على الامصار وكده، ونقلها شفاهة بالاسانيد المتصلة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. هم حاولوا يشوفوا وسائل تانية ممكن تكون أدق أو أفضل، بحيث أن يبقى الوسيلة اللي اتنقل بها القرآن مش دقيقة، يبقى نشكك في النص القرآني. لكن هم ما يدروش يعملوا ده، ومفاد قولهم هو أن لا يوجد أي سبب يشكك في أن للمسلمين بيقرود دلوقتي هو اللي كان موجود أيام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأنا بنصح بقراءة الكتابين بتوع الشيخ عبد الله رمضان موسى اللي هو كشف أكاذيب القسيس زكريا وبطرس وأمثاله حول القرآن الكريم، واللي هي موثوقية نقل القرآن من زمن النبي محمد، عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى اليوم. الكتاب الثاني ده رد على الشيعة اللي بيقولوا بتحريف القرآن، والكتاب الأولاني رد على النصارى اللي بيقولوا بتحريف القرآن. تمام؟ طيب، فهو طبعا. فالمهم ان هو بيقول فليس النصوص كتاب اخر مثل هذا السند من المخطوطات القديمة. هو بيحاول يوضح للناس ان كل المخطوطات متطابقة، يعني احنا اكتشفنا مخطوطات قديمة زيها زي اللي بعديها زيها لغاية اللي وصلنا، فيبقى كل حاجة بتثبت بما لا يدع مجالا للشك ان النصوص وصلت لنا سليمة وصحيحة من غير اي تبديل او تغيير او اضافة او حذف. هو عاوز يوصل للناس كده، رغم ان ده مش الحقيقه. كل هذه المخطوطات القديمه في بعض اجزاء الكتاب المقدس انفردت بقراءات او باشكال النص غير موجوده في اي مخطوطه اخرى. يعني ايه؟ يعني ما تلاقيش الكلام ده غير في المخطوطه دي. وده معروف عند العلماء ومعظم العلماء، يا اما بيقولوا دي فعلا القراءه الاصليه وفضلت محفوظه في هذه المخطوطه فقط واتحرفت بعد كده واتنقلت محرفه لباقي المخطوطات، يا اما ده خطا فردي وقع في المخطوطه. لكن المهم ان دي من ضمن علامات المخطوطات دي، ان دايما بيبقى فيها اشكال للنص تفردت بيها وتميزت بيها. غير كده ان معظم هذه المخطوطات القديمه، مثلا زي مخطوطات انجيل يوحنا القديمه البرديه 75 والبرديه 66 ومعاهم السينائيه والفاتيكانيه وهكذا، طب المخطوطات دي بتختلف الاف الاختلافات ما بين النص التقليدي او النص المستلم اللي بدا بيه إرازموس والترجم للملك جيمس والفاندايك وهكذا. فيبقى انت اصلا عندك نقله نوعيه كبيره جدا من النص المستلم للنص المبني على اقدم المخطوطات. يبقى ازاي انت بتقول وصل لنا النص صحيح ومش عارف؟ ما ده اصلا دليل ان انتوا كان بقالكم كذا قرن نايمين في ميه البطيخ وبتقروا نصوص محرفه وبتبنوا عليها معتقداتكم وبتشرحوها للناس وهكذا. غير كده وكده ان هذه المخطوطات نفسها، يعني احنا قلنا ايه؟ احنا هنقسم المخطوطات للاتي. عندنا النص المستلم اللي هي تكستس ريسبتس، تمام؟ وبعدين عندنا مخطوطات النص البيزنطي. ايش معنى النص البيزنطي؟ ان هي اغلب مخطوطات العهد الجديد اليونانية طلعت من المنطقة دي في العالم اللي هي القسطنطينية ناحية اسيا، عشان كان فيها الامبراطورية، عاصمة الامبراطورية الرومانية وكده، وكانت شغالة الله ينور في نسخ المخطوطات. وبعدين اقدم المخطوطات اللي هي ايه؟ النص السكندري، الكسندريان تكست تايب، تمام؟ فكده عندنا النص السكندري وعندنا النص البيزنطي اللي وصل لعهد الطباعه، وده بيسمى ايضا نص الاغلبيه. يعني اغلبيه المخطوطات بتقول بكده. وعندك النص المستلم اللي اترجم للفاندايك وغيره. هنقارن ما بين الثلاثة. نقارن الأول بالأقرب زمنيا. لو قارنت ما بين النص المستلم ونص الأغلبية هتلاقي مئات الاختلافات، ده أول شيء. ولو قارنت ما بين النص البيزنطي والنص السكندري هتلاقي مئات بل آلاف الاختلافات. لو قارنت مخطوطات النص السكندري ببعضيها، يعني لو قارنت السينائية بالفاتيكانية الفرق ما بينهم ما يجيش 30 سنة، هتلاقي برضو آلاف الاختلافات. يبقى هو بيتكلم فيه، هو عاوز يوهم الناس ان المخطوطات كلها شبه بعض، ويبقى بكده النص وصل لنا من غير شك، واي حد يشوف المنظر الرهيب ده هيتأكد ويتيقن ان الكتاب وصل لنا، ما تلعبش فيه نهائيا، وده نص موثوق ومثبت تاريخيا بمخطوطات قديمة وحديثة وهكذا. طيب ماشي. شنو ده ماهر إسحاق، مخطوطات كتاب مقدس بلغاتها الأصلية، صفحة رقم 38، بيتكلم بقى عن البردية 45. ما علينا، توجد أجزاء من 30 ورقة من هذه البردية وكلها بالية. يعني إيه كلها بالية؟ المفروض الكودكس كان بيبقى عبارة عن ايه؟ قول دي صفحة ملزوق فيها صفحة تانية كده، تمام؟ ومكتوب هنا نص ومكتوب هنا نص، وعلى الوش والظهر. مخطوطات البردية 45 عاملة ازاي؟ عاملة قصائص كده لازقة في قصائص كده، كلها بالشكل المشوه ده، يعني ما فيش فيها ولا صفحة سليمة، تمام؟ طيب ناهيك ان ما فيش فيها ولا صفحة سليمة وكلها بالية. العلماء اللي بيدرسوا شكل النص اللي احنا بنقراه في البردية دي في حاجة اسمها لما باجي أدرس المخطوطات، في حاجة اسمها المخطوطة دي أفضل من المخطوطة دي. على أساس إيه؟ على أساس إني بلاقيه إن هو مش بيغلط أخطاء عفوية كتير، بلاقيه مش بيشطب كتير في المخطوطة، بلاقيه مش بيمسح حاجات كتير ويكتب تعليقات هامشية كتير، مش بيضيف حاجات ما بين السطور وحاجات زي كده. يعني شكل المخطوطة نظيفة وحلوة ومهذبة وجميلة، ومفيش أثار إن الراجل كان بينيل الدنيا كتير. غير كده وكده إن العلماء لما قسموا نص العهد الجديد للعائلات النصية، قلنا أقدم حاجة النص السكندري، بعد كده في الغربي والقيصري، بعد كده في البيزنطي، تمام؟ المفروض في مخطوطات معينة بقت عند العلماء ده فعلا نص جميل وحلو، من خلال بقى دراسات ومقارنات كتيرة بقوا يعرفوا إن إيه الشكل ده للنص هو شكل حلو اللي موجود في المخطوطة الفلانية والفلانية. فأي مخطوطات تانية لما نقارنها بالمخطوطات دي ونلاقي إن في ما بينها موافقة، طبعا مش هيكون في تطابق، موافقة، تمام، يبقى دي كمان مخطوطات حلوة. لما بيجوا بقى يقارنوا نص البردية 45 بيلاقوا إن هي من النوع اللي الناسخ ما كانش بيدقق في نقل النص حرفيا، لكن كان بينقل النصوص بالمعنى ويغير فيها، وبنلاقي أشكال غريبة وعجيبة جدا في البردية 45 ما بنلاقيهاش في أي بردية تانية. فبعض العلماء بيقوموا رسمين رسمة كده عاملة زي الأمة، بيقولوا هنا مثلا النسخة الأصلية، وبعدين في خط مايل شوية على اليمين وخط مايل شوية على الشمال، وبيقوموا رسمين خط من تحت النسخة الأصلية دي بزاوية قايمة، تمام، وبيقوموا رصين المخطوطات بقى اللي أقرب للخط المنقط ده هو اللي بيكون فيه مفهوم العلماء واصل للأصل مش منحرف عن الأصل. فلما يجي بقى يحط لك البردية 45 يا إما يحطه على أقصى اليمين أو على أقصى الشمال، يعني نص البردية زبالة خالص، تمام. فدي كون إن هي بالية، كلها بالية، كلها أصاليس، وإن النص اللي فيها أصلا عند العلماء مش نص حلو يعني. فهو بيقول كلها بالية وتشمل على أجزاء من الأربعة أناجيل وسفر الأعمال والقطعة التي في فيينا تشتمل على متى من كذا لكذا، والبردية كانت تتكون أصلا من 110 ورقة. طب هو عرف منين؟ عمل لها ريكونستراكشن، يعني قال لك هي أربعة أناجيل وأعمال، فنشوف أحنا عندنا كم ورقة، والمفروض بالشكل اللي احنا لقينه بنطورة الحروف في الصفحات الرينج بتاع الصفحة تشيل كم ورقة قد ايه، يبقى احنا نشوف بقية النص اللي مش عندنا المفروض يتشال في كم ورقة وهكذا، ونستنتج بقى يبقى المخطوطة دي في الاصل كانت كم ورقة. وقد جاءت هذه البردية من اطفيح سنة 1930، ده تقريبا بلد في الصعيد، وكان يظن انها ترجع الى حلوان. صح. وكان يظن أنها ترجع إلى منتصف القرن الثالث الميلادي، وقد أثبتت الدراسات أنها ترجع إلى نحو سنة 150 ميلادية، وده إيه؟ فتي. وهي تمثل نصا سابقا عن النص القيصري. لو أنا فتحت هنا في الجريك نيو تستمنت فورث ريفايزد إديشن البردية 45 دي بترجع لسنة كام يا معلمي؟ بيقول إن هي بترجع للقرن الثالث. طبعا هو بيكتب الموضوع ده بإيه؟ يعني 1-2 بالحروف الرومانية. فهو مدام بيكتب كده القرن الثالث ده معناه ايه؟ ان هو في نص القرن الثالث، سواء قبل نهاية النصف الاول او بعد بداية النصف الثاني يعني، لكن المهم ان هو مش متطرف لا في بداية القرن ولا في اخر القرن، تمام؟ ايه؟ نقصها 150 سنة. طيب فهيم عزيز، المدخل العهد الجديد دار الثقافة صفحة رقم 118 البردية 45 كانت تحتوي هذه المخطوطة في الأصل على حوالي 220 ورقة، الثاني كان كاتب 110 ورقة، مين فيهم الصح مش مهم، أنا ممكن أرجع وأشوف، لكن الموضوع ده ما يهمناش كتير يعني. ولكن لم يتبقى منها إلا حوالي 30 ورقة، وكانت تحوي الأناجيل 4 وسفر الأعمال، ولم يبقى منها إلا بضعة أعداد من متى ويوحنا وأوراق من مرقس، 7 أوراق من لوقا و13 ورقة من سفر الأعمال. ويرجع الناشر تاريخ كتابتها فيما بين 200 و 250 سنة، يعني هي في القرن الثالث يعني. أما نصها فهو يختلف. المخطوطات دي يعني هم بيقولوا إيه؟ في نص سكندري ألكساندريا، في نص بيزنطي بيزنطيان، في نص مستلم تكستس ريسبتس، في نص قيصري اللي هو بيبقى اسمه سيزاريان تقريبا كده، وفي نص غربي اللي هي وسترن تكست تايب وسترن. تمام. في بقى بعض المخطوطات بنلاقي ان هي فيها ايه من ده على ده، فبيسموها ايه ميكسد مختلط، يعني ميكسد تكست تايب. تمام. فهي دي من المخطوطات اللي بيسموها ميكسد يعني. ففي مرقس يعتبر النص قيصري، اما في الانجيل اما الاناجيل الباقيه فيميل الى النص السكندري. نقرا اخر اقتباس عبد المسيح ستيفانوس تقديم كتاب مقدس. اما هو المفروض دي يا اما زي ما احنا قلنا مثلا لما لقينا في مخطوطات قمران اشكال من السامري، ومش يعني ايه متأثر بأشكال نصوص فيما بعد اتبلور منها الأشكال الأساسية. فاهم ازاي؟ يعني دي تقدر تقول ان هي قبل ما العائلات النصية تتبلور فعلا يعني. تمام. فهو المفروض ان العائلات النصية دي اصلا انحراف من الاصل بدرجات معينة، لدرجة ان بقى في انحرافات مميزة نقدر نسميها الشكل ده بقى مميز، الشكل ده بقى مميز، الشكل ده بقى مميز. لكن المفروض ان قبليهم كان شكل للنص لا ده ولا ده ولا ده ولا ده. تمام. فهو دي اللي احنا بنلاقيها في المخطوطات القديمه، ان حاجات قريبه من دي، حاجات قريبه من دي، حاجات قريبه من دي. تمام. طيب تقديم الكتاب المقدس صفحه رقم 71 بيقول المجموعه الاولى تشتمل على 30 ورقه من اوراق البردي، دي المجموعه الاولى من مخطوطات تشستر بيتي من مجلد كودكس ومعروفة بالبردية رقم 45، وتشتمل على ورقتين من إنجيل متى ورقتين من إنجيل يوحنا وست ورقات من إنجيل مرقس. مش عارف ليه محدش فيهم متفق يعني على أرقام، ما علينا. لا ده ماشي، السبعة من إنجيل لوقا برضو والتاني قال سبعة، و13 ورقة من أعمال الرسل برضو متفقين ماشي. وهذه البرديات موجودة في دبلن بأيرلندا، ومنها ما هو في فيينا بالنمسا. المرة الجاية نكمل الاقتباسات بتاعت شستر بيتي دي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.